فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي استيال كسور دوادا برنامج كدو حوري سيادة قد بدعا وقت كدو جيسا دونتانا وحاكم دا عيدا مدى مجاهدين تال الشباب ومدى في علوسكو قراعي صدق عيدا مدى كيني اي كوليهيل دولاتك مغالا دا كسمايو فافاهين ديراد اه او كسو بحيسا دقال حالي لغو قادي فريسان عيدا كدولة دا اي كوليهيل ديغان كورمحان اي شبال الله وسي qaraxyo qasaare sababay oo ciidamada Jubaland lagu la beegsaday duuleedka magaalada Kismaayo. Yurub oo wajahaysa abaartii ugu xumayd muddo 500 oo sano ah, aqoonyahan si qoto dheer kaga hadlay abaarta ku dul habsatay Yurub ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan iyo gabya suugan ku cabiray cadaawadda shisheeye iyo arrimo kale. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين مجمعة لحظة بش السفر سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك ciidamada mujaahidiinta al shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta ilaa iyo 10 madfac ku garaacay saddex ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Cabdala Birole ee duuleedka magaalada Kismaayo. Sidoo kale maanta ciidanka mujaahidiinta waxa ay laba qarax ciidamada Jubaland kula beegsadeen deegaanka Yuntoy ee duuleedka Kismaayo. Ciidanka oo lugeynayay waxa ka dhintay hal askari, laba kalena waa ay ka dhaawacmeen. Shabeelaha hoosana faafayn ayaa laga helayaa dagaal xalay lagu qaaday saddex ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Warmaxan. dhimashada waa lix askari, hal askarina nolosha ayaa lagu qabtay. shan qori iyo booshashkooda iyo hal mooto ayay ciidanka mujaahidiinta ku furteen dagaalkaasi. waa hagaag idaacadda Alfurqaan ayaad weli nagala socotaan. markaana kusoo dhawaada xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxay idinku soo maqan xalqada صدن يا أفراد وحنا نوسو جيدين أيه الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ودرسي أن يأسقنا كم ذا هي دروس تحنها هي قرات كذا وهي روح قرآن كذا قل sunaduna kama harto idan inaad yar dhuuxda ku dhaqantaa laga rabaa. Aayadda marka waxay ku jirtaa suya iyo anasu kulo mimma fil ard suratu al baqara. Dadow ayuu raalle dadko dhan u dhawaaqa alle ahlu iimaan kaliya maaha, maxaa le wuxuu faraxsan yihiin waa wax dadku dhammaan ay u baahan yihiin, ayna ogyihiin inay u baahan yihiin. Hadee waxaan diintaba u baahan, laakiin diinta ma wada rumaysne. Yaa ayuha anasu dadow kulo mimma fil ard, dhulka dhexdiisa wuxuu ahaaday ka cora حقي سوى حكعونا مما كي حقي وحكعونا وفي الأرض الرقى لحيسة كسوان حلالا حلال كعونا مد حيرات دي لغا قادة وإذين فرانتين استماشين كعونا وحان حلال هين وأن بأسل كود حرام عسي ميتدي بقتي يوكالي إيا وح أسل كود حلال هين لكن داد هيرق لغا سويل وغسب إيا دعا كواسا كعوننا إيا وحي حلال كعونا الله مركو أمر كابحيي أيا وحو ليه هاي ولا تتبعوا الرعانة خطوات الشيطان، الشيطان كتلابوه سرعانة تلابوه إنك سرعانة حال إنه لكم عدو مبين عدو عدو ونمذي سعد هاي واحد وحاسده او اذا كحرمه markaas oo leekan waxa le baxira la ila kada way waa kaasa waxa macno la cun maay waa kaas suratu al-an'am allah uga hadlo ay daayeen gaadi an'am harthul hujr la yatamha illa man nashaa asiga hadba raacidiisa laga dhaxla marka kulu mimma fil ardi halalan tayyiban halalan tayyiban halal ay waliba tayyiba wala tattabi'u khudwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin هذا هذا وإن ما ذي شعاتي عد هاي واحد هذا هو قاس مركها راعنا مركا سؤال وحوليه إنما أمركم هدات راع ذا فرع بالسوء حمار إذا فرع والفحشاء والحمى إذا فرع وأن تقولوا على الله ألا كرجي أن تكتير هذا وإذا فرع ما لا تعلمون وحد الوين فالحمى دواي الله وحو فرفيري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو ربنا فيري وينهى عن الفحشاء والمنكر شيطان وحو فرع فيري ما هو فرع وهو فرع ياه إنما أمركم إنما واي وحكى لا إذن فري ما يبصوي حمان ولا مو إذن فرق شرك إيه كفر إيه حمان ولا واي إيه والفحشاء والحمار إيه وأن تقولوا على الله إلا كرك أن تكتل هذا ما لا تعلمون وحدا أجيننا ودين تسلم قد بينك شيء يسلم وحلا على وحي الله يري سبحانه وتعالى آه وجدده كتاب كي الصنادى وقوق حنبق فصل صلى الله عليه وسلم وجدده عليه وجدده عليه لي أسائق عليه نبيك صلى الله عليه وسلم عدك الأقمله ونبيك صلى الله عليه وسلم الله وحبه الدين ذو جراح الله نبيك صلى الله عليه وسلم وقدرت أنه ذاتك سوء قرسي انت سوحك سوء العدوها الدات له آياتان الله ساسو وقتشي ذا أيضو الله سبحانه وتعالى ونكو الإنساس أنه وقتشي ذا نبيك ونكو الإنساس أنه وقتشي ذا والقول على الله بلا علم حدي أذن وحد لله سنو استنبات أو هو سيه قياسك صحيحة إيه ذو أهل وأمرك قياس لكن من كده هيوكله وحلقه وذا وقت اسمه بحب الله دستورك قلت كوش سلقه وذا وإذا بدره اسمه دي دين الدين تي دستور وإذا بدره وأكو مجرمين وإذا كي ربعنا يدوميان وأكو داعي بري مرك نهرت لقي وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين وأكو إلهي إبليس واسمعيه إذا نسويكم برب العالم أسلام تاسي الله سمعيا يكو الله هيا saxaabada iyo kuwan oo hadda barabanka Soomaali waa salaamid oo wada hadaba maratay waashir cadejin in lillahi wa inna ilayhi raji'un wa dulmi yadandansi angel loogu soo gamba way sidaas marka waxa la rabaa inaad fahanto shaydaanku wuxuu ku faraa inay yihiin inama amrukum bisu'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun kiba gabadu waxa way allah wuxuu faraa marka uu horeysa tawxiidkiisa in alla kaliya أدون الله نعم إبليس نوح وفرا وحن الله هين العبد ما لذا إن أدون الله نعم ولذلك قال حولي الرسول وحن الله وحن الله صاد الرسول كسر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت جاهلية إسلام كسور جد حيكب الله بتاه وحن الله إن العبد قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون مركا إن سوي ماذا ولقد ما دعكرتو من قال حدب وسميه غفكيرا كذب على الله الله خب بين شيء وأنا أرين أدوحن ما أنت ندد بنا على دجوهايا ساوح على لي هاي ساسا شيء قبلي ساسا أدر إسكيل أرشا أذين كا واحد عشية وحي وافقه حدا بحق يسأجيل لما هنا رنتا وأكتين رج بدن وأجي هني هوان بدن وأجي وحرنتا لكن مرة بان رنتا قرار كذي بنت إيو حاجة ذيرتها دل دلال كه الله سعتي خدك مايان لكن بالو بلاقات ماله كجوغا بدباده ربتين الدنيا اخره وحلغو بدباده ينه وعينات الله يا رسول كيس ادي عضوه وحاد كو ادي عكرتنا وانا كتابك يسرنا يا براتك عمل فشوه ايه انا دفهن تودو فوليس اسكو دايدا سينا محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليه افهمني افوليين ايه قال اسكو هبا ayaa diinta islaamka u hagar baxay ayaga adduunka wixii joogay oo urur sheydaana hadaba sankooda caana kalesay anaga oo kala maheen anagu marka diintiyan iyo ka tagnaa waxaan dimuqraadiyan doonayna asan dollar ku raasiina ayaguna xoolahoodii ka tagan fuqaraa muhaajiriina ladina ukhrijoo min diyaarihim amwaalihim sidoo kale to ansaaro soo dhaweeyeen ayaguna xoolahoodii ay dadkii ويمدوا والعلهود هاي كم ارتقاذين والذين تووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم مركا الله سبحانه وتعالى ونراح الله أن دقيسان أنت جانس كجيره استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ربي إن أجيب أنت أنا أيسا أنا إيمان مال علن أيسا نصر حق على لك عليه وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما له بقدر مال وح وحدي ذكرنا ماله والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم يورب أيا وجهي سأبارتي أقو حميد مدوشن بقول أو سنة أقويهان محمود أغاس أيا إسدول إستاغي أبارتك جرت يورب إساقو جيسك كلانا ديرقليي إن لكورديو وحسو سارك بيرها الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا ولا لها الفرقان يورب إيستا يا شبا إن أدا نصو لابت برنامج كا يورب يو مارك تاي إن ميلا كميدا وحقيقة ميلا بضان إن نوث أمريكا إن وحاويدان دنب كتيرة oo ay intii muddo ahba saxaafadoodu maaragtay ay siyaabo kala duwan in u soo tabinaysay bariyahan dambana maaragtay sara u kac u ku yimid in abaaro baahsan oo soo food saaray wadamo badan oo kamid ah in dhulalkaas iyo qaaradahaas in tusaale ahaan saxaafada caalamku xilliyadan iyo asbuucyadii la soo dhaafay waxay tabinaysaa Yurub inay wajahayso in abaartu ugu xumayd muddo 500 oo sano ah een abaartaas oo dhowr waji leh oo ay ka mid tahay sababteeda ugu weynna ay tahay roob la'aan een maaragtay soo wajahday wadamo badan oo Yurub ka mid ah oo sida hay'adahooda qaar ka mid ah iyo daraasad ay sameeyeen arrimahaas la xiriira qaar ka mid ah ay sheegayaan een ugu yaraan 47% wax 50% ku dhaw qaarada Yurub inay xilligan waajahayso een xaalad abaar ah ama xaalad abaari ay ka jirto xilliyadii u dambeeyay waxa maaragtay saxaafadu la socotay ama dadka saxaafada ku xiran la socday een heat waves waxyaabaha ugu yeerayeen ama maaragtay een mawjado een kulayl ah een inay qaaradaasi ay wajahaysay een ayna ka dhashayn waxyaaba ay ka mid tahay een gubashada dhul aad u baahad weyn oo maaragtay dhul beereed iyo kaymo iyo xataa mararka qaar kood magaalooyin waaweyn oo malaayiin qof ku nool yahay maaragtay kaabiga ku hayo soo gaaray in ay ka dhalanaysay gubashadeedu een heerkulka aadka u sareeya ee waxyaabaha heat waves ka maaragtay ay ugu yeerayaan een waxaan la soconay in qasaarad baaxad leh oo dhan walba uu ka dhashay een heat waves kaas oo kumanaan een daduhu ay ku dhinteen een wadamada Spain oo kale een maxaan ku yiraahdaa Francisco kale waxaan la soconaa maaragtay dababkii ka dhalanayay iyo khasaaraha ay kala duwan ee ay u geysanayeen een wadamadaas markii laga soo tago een khasaaradaas nafeed waxa uu ayuuna weheelisay khasaaraha dhaqaale ee ay geysanayeen een maaragtay gubatooyinkaas iyo heerkulka aadka u sareeya ee muddo dheer ama mararka qaar kood waligeed baan laga arkin een wadamadan iyo qaaradan meelaha kamidka ah ee uu saameeyay een waxa ayadana jirtay saameyn dhaqaale oo culus inay maaragtay arintaas ku yeelanaysay markii laga soo tago een gubatooyinkaas iyo arrimaha la xiriira heat waves-kaas een waxa jira oo ayaduna saxaafadu bariyahan aad u tabineysa een wabiyo een xaqiiqatan ah wabiyadii ugu waaweynaa qaaradan ee maaragtay marayay wadamo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Jarmalka iyo Spain oo la soo sawirayay ayagoo maaragtay een meel saxara oo kala ah een noqday intay gureen oo boqolkiiba boqol een biyahoodii iyo maaragtay een muggii webiyadaasu ay lahaayeen oo xaqiiqatan webiyo aad u waaweyn ahaa oo maaragtay isdhin iyo qalayl toosa een uu ku yimid sidaa darteedna wax kasta oo noloshana oo ku tiirsanaa webiyadaas iyo maaragtay biyahaas ee ku tiirsanaa ay maaragtay meesha ka baxeen een ayagoo ay ku kaliftay maaragtay meelaha qaarkood xataa ay gaartay inay soo sawirayeen inay soo baxeen een calaamado iyo maaragtay een aasar 500 sano 600 sano kor een maaragtay kor een la sameeyay ama wax lagu qoray ama muddadaas ka hor un een maaragtay muqatay ay abaartaas iyo guritaankaas wabiyadaas ay gureen een hadda ay soo baxayso een waxa ayadoo sidoo kale la sawiray ama saxaafadan ay soo tabineysa harooyin ayaguna aad u waaweyn oo in badan nolosha dadyowgaas iyo wadamo kala duwan iyo gobollo kala duwan ay ku tiirsanayd een in ayaguna gureen oo meelaha qaar kood een ilaa hadda 100kiiba 20 iyo dhowr ama ugu badnaan 100kiiba 30 mugeedi ama mugoodi harooyinkaas kaliyo een ay ka soo hareen ayadoo meelaha qaar kood xataa aad arkayso sawirada laga soo qaadayo een doomo iyo maraakiib harooyinkaas maaragtay een dul sabayn jiray ama ka shaqeyn jiray ama dul mari jiray si bad ahaan u dul mari jiray inay maaragtay sagxadeedii hadda qaar kood ayagoo qalfoof noqday ay maaragtay een ku dul qambabaan oo saar lagu soo sawiray een harooyinkan iyo wabiyadan nolosha dawladahan iyo qaaradan iyo wadamadan siyaabo kala duwan bay maaragtay een ugu tiirsanayd een qaar kood maadaama ay wabiye waaweyn iyo harooyin waaweyn ahaayeen een kaluumaysi bay ugu tiirsanaayeen gobolada ay maraan iyo degmooyinka ay maraan iyo wadamadani oo ay uga faa'iideysan jireen een qaar badan oo kamid ah waxay uga faa'iideysan jireen tamarta korontada oo koronto maaragtay in laga dhaliyo ba loo isticmaali jiray biyahooda looga faa'iideysan jiray een qaar badan oo kamid ah waxa looga faa'iideysan jiray oo malaayiin maaragtay dollar ay uga soo gali jirtay goboladan iyo degmooyinka ay ku yaalaan een waxa dalxiiska ay ku sheegan een dhamaantood waxa looga faa'iideysan jiray dhanka beeraha iyo waraabka beeraha oo noloshoodu in badan ay maaragtay een ay ku tiirsanayd een waxyaabahaas u dhamaan meesha way ka baxeen oo saameyn toos ah oo runtii een aad u taban oo aad u sareysa ayay tabinaysaa saxaafadoodu inay ku yeelatay een ama ay ku yeesheen hoos u dhaca ku yimid een heerarkii ama leveladii biyaha ee harooyinkaas iyo wabiyadaas een wax xaaladan mid la mid ah ayadana maaragtay ay saxaafadu ka tabinaysaa oo ay ka sheegaysaa een gobollo kamid ah tusaale ahaan Maraykanka oo kale oo ay sheegayaan inay maaragtay malaayiin qof een harooyin ay ku tiirsanaayeen ama wabiye ay ku tiirsanaayeen wax ku dhow 40 milyan oo qof een maaragtay ayaguna 85% ama 90% een hoos u dhac toos uu ku yimid biyahoodii iyo maaragtay levelkoodii uu ku yimid sidaa darteedna wax kasta oo nolosha oo ku tiirsanaa ay saameyn intaas la'eg uu maaragtay ay ku yeeshaan marka la soo ururiyo een qaaradan iyo wadamadan gaaladu een waxay xilligan waajahayaan xaalad abaareed runtii aad u xun oo aysan arkin muddo aad u dheer xaqiiqatan shacuubtooda iyo dadko caadigaana ku noqotay macnaha wax een aan maaragtay la suureysan karin maadaama muddo aad u dheer oo dhowr qarni ah waxa loogu sheekeynayay iyo sawirka dowladahaanu ay maaragtay maskaxdooda ku shubayeen een uu ahaa in wadamadoodu ay yihiin wadamo barwaaqo soorana aan laga aqoonin wax la yiraahdo gaajo aan laga aqoonin wax la yiraahdo abaaro iyo wax la mid ah oo abaar iyo wax la mid ah een marka laga sheekeynayo tusaalaha een loogu soo qaado iyo meesha kaliya ay ka jirtaa een ay maaragtay tahay wadamo Afrika ah sida Soomaaliya kala tusaale ahaan ay maaragtay sawir noocaas ah ay muddo aad u dheer shucuubtooda ay maaragtay ugu sheekeynayo maskaxdooda ay geliyeen sida darteed xaaladan ka soo cusboonaatay iyo abaartan ay xilligan waajahayaan iyo duruufaha ka dhalanaya iyo sawirka dhabta ah oo hadda meesha yaalla wuxuu runtii qaadan waa ku yahay marar badan oo ku muuqanaysa markaas xaafadooda sii fiiriso een shucuubtii ku noolayd wadamadan oo ayagu iska haystay inay yihiin dad dhibaato iyo faqri iyo gaajo iyo abaar iyo wax la mid ah iyo biyo la'aan een maaragtay ka gudbay xilli hore waxyaabaha saxaafadooda ka warramaysay dadkaana maaragtay qalbi jabka ku riday su'aalaha badan ay iska weydiinayaan waxaa ka mid ahaa saameynta ay ku yeelanayso abaarta iyo hoos u dhaca ku yimid wabiyada iyo harooyinkii korontada laga dhalin jiray ay ku yeelanayso nidaamkii korontada ee wadamadan oo dowladahoodu xilliyo dhow ay ku qasbanayn doonaan een wixii lalalkii wadooyinka iyo maaragtay een noloshii xataa gurihii dadka xilliyo kamid waqtiga maalintii iyo habeenkii in lagu qasbanaan doono inay biraha koronto een ay ahaadaan oo waqti kooban un ay koronto een heli doonaan 24 kiisa oo ah arin xaqiiqatan ma aragtay een war xun u tabineysa ama u sida een shucuubta een wadamadan ee ma aragtay u bartay ama loo sawiray sawir iyo xaqiiqo iyo nolol een mid ka duwan een waxaan rabnaa inaan ma aragtay ama aan jeclahay inaan is xasuusino nooca ay yihiin dadkan iyo wadamadan iyo nolosha reer Yurub bal inaan waxaan iska xasuusino een wadamadan iyo dadyowgan iyo dowladahan isku magacaabay inay yihiin barwaaqo sooranka een ugu yaraan 120% ka mid ah waa dad mulhidiina oo dafirsan oo diidsan jiritaanka wax Ilaahay la dhaho iyo khaliq koonkan abuuray umuurtiisa asagu maamula qadartiisa wax walba ay ku socdaan ciduu doona wax siiya ciduu doonana ma aragtay een wax la aan dhiga ciduu doona taajir ka dhiga ciduu doonana faqir ka dhiga een mujtamaac een 120% ka mid ah ay dafirsan tahay weey waxaan wada ognahay dhaqamada xunxun ee bini'aadamka xaqiiqatan ceebta ku uhu sida ay uga dhexfaafsan yihiin oo ma aragtay zinada iyo dicaarada iyo qoomolumnimada iyo dhaqan kasto xun iyo radiila kasta sida ay ma aragtay dhaqan iyo wax lagu faana uga tahay een wadamadan iyo dad iyo ugaan iyo shucuubtan reer Yurub iyo North America iyo meelaha ee lamidka ah een waxa marka la garan kara ama la qiyaasi kara een mujtamaac tusaale ahaan laba qarni ee u dambeeyay ugu yaraan dhaqankiisu iyo noloshiisu sidaas ahaa inuusan ku sii jiri karin oo san baaqi ku ahaan karin een nolol barwaaqo ah oo uusan sii ahaan karin wadanka iyo maaratay qaarada adduunka ugu dhaqaalaha badan uusan sii ahaan karin uusan ku sii jiri karin kobac dhaqaale oo socda dhan kasta ama dhan beereed ha ahaado ama dhanka dhaqaalaha kale ee fijwalka ah ahaado waxaa marka la qiyaasi karaa oo khaasatan qofka muslimka ah uu qiyaasi karaa wax kasta oo xaqiiqatan ay ku jireen oo nimco ah oo si xaqiiqi ah ay u haysteen iyo ladnaan kasta oo si dhaba ay u qabeen dadka noocaas uu maalin un maalmaha ka mid ah inay maaragtay waayi doonaan een 100% lidkeeda xaaladda ay ku sugan yihiinna ay la kulmi doonaan waxaa sidaa la oran karaa sidaa darteed la oran karaa ama ay arintani tusaale iyo ifafaale iyo sawir u tahay ama ka bixinaysa een mustaqbalka een qaaradan reer Yurub iyo dowladahan een qarnigii iyo labadii qarni ee u dambeeyay ma aragtay adduunkan een foolxumooyinka iyo hagaardamooyinka aadka u foosho xun oo badan ka geystay khaasatan ummada muslimka ah een u geystay waxaa la saadaalin karaa dhaqaalihii ay sheegan jireen inay adduunka afka ku haystaan een saameynta abaarahan iyo ma aragtay kaarithooyinka lamidka ahu ay ku yeelan karaan waxaa la saadaalin karaa isbeddelka uu ku imaan karaa ama arintan ay ku keeni karto dowladahoodii iyo nidaamyadii taaquutiga ahaa ee ka jiray een wadamadan sidaa darteed baanu u leenahay waa arin iyo ma aragtay xaalad aanu jecelnahay in aad iyo aad een Ilaahay ugu sii saaidiyo maadaama saameyn toos ah oo taban ay ku leedahay oo maaragtay si toosa isbeddel dhab ah ay ugu keenayso een inta la qiyaasi karo een nidaamkii caalamiga ahaa ee qaaradan iyo wadamadeedu ay maaragtay adduunkan een ku gumaysanayeen saddexda qarni muddada een ku siman intaa kadib haddaan u soo laabano dhulkeen iyo wadankeenii Soomaaliya een waxaan jecelahay inaan isxasuusino nimcooyinka Ilaahay na siiyay xaqiiqatan aysan haynin wadamo badan oo maanta sheegta inay maaragtay yihiin wadamo hormaray sheegta inay yihiin wadamada adduunka ee ugu dhaqaalaha badan inaan haysano dhul beereed ka badan ee maaragtay wadamo badan oo maaragtay hadii la isku daro Yurub ah oo tusaale ahaan aan heli karno oo dhulka Soomaalidu uu leeyahay ee dhul ka badan iyo dhul beereed ka badan ee baaxadda dhowr wadan oo reer Yurub ah la isku daray een sidaa darteed inaan xasuusano in Ilaahay uu nasiiyay dhul ku filan inuu ka jawaabo oo aan uga faa'iideysano baahideenna ee dhaqaale ee dhan kasta. waxaa sidaa darteed muhiim ah oo waajib diini anugu ah, shaqsi shaqsi iyo bulsho ahaanba noogu ah. Nimcada noocaas ah ee Ilaahay inagu galaday inaan marka koowaad ka mahad celinno, marka labaadna aan ka faa'iideysano oo aan uga faa'iideysano beerashada dhul beereedka waddankaas u leeyahay, aan uga faa'iideysano isticmaalka biyaha webiyadan waddanka mara ay maaragtay wadaan ama sidaan ama xilliyadanba ay keeneen sida qaarkood sida walaaluhu ii sheegayeen, aan uga faa'iideysano inaan uga maarano mucaawano wax lagu sheegay, galley Maraykan laga keenay, bariis iyo baasto laga soo dhoofiyey waddan aanna aqoon oo ku baxay duruufo aanna aqoon, oo maaragtay ay noo keenaan oo malaayiin doolar sanadka ay nooga qaataan, dadyowl laga yaabo xaqiiqatan aan haysan baaxadda dhulka maaragtay iyo dhul beereedka aan haysano. Xilliyadan dambe mujtamaca Soomaalidu intiisa badan wuxuu la socdaa isbedelada ku imaanayay dhaqaalaha adduunka, khaasatan saameyntii ka dhalatay dagaalka maaragtay Ruushka iyo Ukraine hadda u dhexeeya, iyo maaragtay maciishada iyo kororka sicir bararka ka yimid dagaalkaas iyo saameyntiisa. Khaasatan waxaan wada xasuusanaa in badan ixsaaciyaadkii ay ka sameynayeen hay-adaha reer galbeedku, tusaale ahaan percentage-ka ama boqolleyda intiiba Soomaaliya ay ku tiirsan tahay khaas ahaan dalaggii laga soo dhoofin jiray waddanka Ukraine. Waxaa runtii mujtamac ahaan ceeb nagu ah annagoo dhulka intaa la'eg oo baaxadda intaa la'eg leh oo maaragtay fertility-giisu intaa maaragtay ay aadka u sarreyso haysana, inaan adduunkii magan uga ahaano labo shay oo ah mucaawana nalo soo dhoofiyo oo runtii haraade ah iyo wax galley dhacday ah, ama maaragtay galley laga keenay qaaradda Yurub meesha ugu suseysa iyo wadamo intaas oo kun kilomitir noo jira oo weliba noogu kacaysa boqolaab intii maaragtay ay ka joogi lahayd haddii lagu beerto waddankanagi. Runtii waa arrin loo baahan yahay mujtamaca Soomaaligu inuu xilligan dareenkeeda yeesho, siduu isbeddel dhaba ugu samayn lahaana uu falowgeeda uu garo. Waxaa muuqata adduunku inuusan xilligan wixii ka dambeeya ku sii socon doonin qaabkii tusaale ahaan 30 sano lasoo dhaafay uu ahaa, in qolo walba iyo waddan walba iyo bulsho walba ay ku tashanayso maaragtay ciddii horay ugu tashatayna ay hadda u aayayso wixii ay soo saarato iyo wixii ay ka faa'iideysato oo khayraad ah oo waddankeeda yaalla, in waddan kastaa wixii u baxa iyo maaragtay wixii beeraha uu leeyahay iyo galleyda kasoo go'da iyo macdanta waddankiisa ka baxda ama laga helo, in uu xilligan ku xisaabtamayo sidii gudaha waddankan looga isticmaali lahaa, wixii ka baxaana ay noqdaan waxa diidan oo kooban oo maaragtay sicir ka badan kii ay joogi jireen hadda ka hor boqolaab wax ku dhow ka badan maaragtay uu ku iibiyo. Sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waxay ku qasban tahay inay dhulkeeda beerato, inay ka faa'iideysato khayraadkeeda iyo maaragtay dhulkan Ilaahay uu siiyey ee dihin, inay maaragtay tijaabiso dalagyada xataa maaragtay la yiraahdo kama baxaan waddankan in la tijaabiyo. In badan waxaan arkayay in dadaallo noocaas ah ay ka socdaan oo aan ka warqabaa meelaha wilaayadka Islaamiga ay ka socdaan oo ummadda Muslimka iyo maaragtay maamulada Islaamiga oo arintaas ay ku baraarugsan yihiin oo xilli hore ay ku baraarugeen oo ay u toogayaan. Laakiin waa dadaal iyo fahan iyo baraarug loo baahan yahay inuu wada gaaro dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed, oo aan ku xirnayn magaalo gooniya iyo gobol gooniya iyo gobollo gooliya aan loo baahnayn inuu ku xirnaado. Gabya ayaa suugaan ku cabbiray cadaawadda shisheeyaha iyo arrimo kale. Gabyaaga oo ah nin dhalinyaro ah ayaa lagu magacaabaa Cumar Laashin. Waxa uu nagu soo booqday xarunta idaacadda, waxaana wareystay Cabdullaahi Soomaali. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan u joognaa degmada Aadan Yabaal. Waxaa ila jooga nin dhalinyaro oo maartay shaacir ah amaba gabayaa amaba Laashin hadba sida aad u taqaano. Walaal ku soo dhawayd idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaaga? مجيء عمر علي محمود. عمر كسر ويد عد السلام على الفرقان أن أذان الصوب وغضي حصادون. وحن هل كان كوا ذي جبي جبي بدن أو أنو دوني أنا نو بحلو حياة بدن أو ما نتجرا. جهاد كي كهلا ين جبي دو سداستا أي تاي هدنا وحن وح وجبي بدن أو كلا نوع. كان وري معك هلا يا. مت كوجه ري وجرار وحنا كهلا يا. إن من كان دوادقة إيو دوادي اللي فكوا إيه جالدان كسر دوشة دل كان مسلم كا. محاسفات كده إن من كان كمدة أنت هذا يعني جواه يقول مركز ست رابع عادي أنا وش. إن من كان صفات كده واحد كمدة إني ييجو معناها جالداس وطن كسر دوشة ييجو مثلاً أو واحد على لي واحد كستا أو معناها ييجو يوصل فرتي هل كان كفولية. شقدي شيء أنا يفولنا يعني. نعم. نحر كورك وحوي يعني إن أنا دان صوم ليش شغينا دان كلاش شيء شغينا. نعم. In kaston dalle gawayin anda fotirin teda Iyo inanu soda shadaba wahisu kay damin Dehda hajata lay akhyar kaladan aneyday Haddiyat kuso dirate daniska so taktu Danka hkuma haboni yo inat dadak no gotayi dhegaystuhu wuxuu doonayaa lagu dhawaaqay afartaasi waa wixii dhina hor u dhacoodiye wadambalka suuganta kale dhaba furkeediye horwaa dhool guyo soonkooday dhibicdii koobaadi waa inaanu dhadhaco halkay dhumucdu taalay iddigista dhowr xaraf un baan idinku dhaafay niman yahow dhulkeenno jihaad didibka loo taagay gaaladiina dhilfaha qaadatay dhuumatay roortay dhaawicii dhex laga soo qabtaane dhowda laga saaray dhadhan raaci jaasuus naqdaane dhunta laga gooyey dulka nago shareecada dhabta xugunka loo dhiibay dhaqamadii dawaaqidanan dhab uga wantownay waa dhaqaal ilaahay baxshiyo guul dhammaystiraani war dheexay kufaar dhoor leh iyo gaala dhiibilaydu dhumiyeen dhallaankeenna way dharta kiristaanka iyo dhaqamadoodii xumaa ugu dhigeen buuge maantaane jihaadkan dhashiyo xaqan dhalaalayo ayaa dhaqay xumaanto ka dhigay dhaycadan badani dhibkow gaalku nagu hayo iyo dhagartan shaydaanka dhakadkiiyo qiyaanadan kufrigu nagu dhammaynayo ku dheel dheelka diinteenna iyo dhaqan qaraarkooda qof kastoo ka dhiidhiyo intuu diida dhimirkiisu waree dhumuc risaasiyo qabsado qori dhaawaqayo dhoomohow ka buuxsani xareed kama dhammaatay ilaahayna wuu uga dhow yahay gaalka dhoor kalay midkii dhuuni raac baas noqdee dheef xunjeeriyaani dhidhiitiya wuxuu saad ka dhigan xabag dhunkaalayde nimayoho dhambaal kale haddaan dhibicidin siiyo dhaleeciyo waxaa noogu fiilan ceeb la kala dhunto dhallinyaraadii soomaalideenna la dhasha maantay dharka gaaladu dhaqahayo dheefu kariyaani waxay dhabanka haystaan kufar dhibi ku talay dhulalka shisheeyaha kuwii dhoofka ugu duulay sida dhiilaha shayaadiinta ee dhabarka loo saaray sida loogu dhansado kuwii toos isugu dhiibay dhibaatadii kasoo gaartay bay ugu dhimayaani dhallinyarooy haddaad dheefsiiyo dhereg maalaynayso dharka suudka eed xiirantahiyo taygan lagu dheehay haddaad dhogor qurxoon moodiiyo xaraga dheeraatay وحادانتو آذي قوندر قابين إدح قالي كيشي دين عيادا إسكا قاسو توليد ديگان دول كاقية دو قيقا هو قادا نينا ديگن ساي دافي ددميا ننكو ديگالو هو وحو دلال شاي وحبا قابيقو يو إلا دفرين وحنكو ديراشي الله هايو اذان دالين اذان ديمان اذان دورسا نابيد كاي ديدا ييو قابو ييو اذان دحان كاي ابيني دبقفكو اديعاني اذو دبع سادا خيري اذاوهان دولكيان لهي ناقو ديباتي وريد اقان كان دين تينا رابو اينو نادافسيو إناد أذيقو نقادو فيسان كادورسو غياي كويد داق أحد عابدي جيري داقن وداقاني كويد داق أحد عابدي جيري داقن وداقاني وي ونصلت وقوي حرف كده داقو صعودة ما شاء الله إن حضن تنمد عافك الصومالي غنا إن كم وغطو إن أدقو مي باتقول الله تميه مركاق أخرى نعم وحن كودا الشمال ميها محان روحي وقوي gabagan maxaa xiga waxa xigo in gabay asagana ka hadlayo in Soomaalidu macnaha qaabka ay maanta tahay iyo sida ay u jaran tahay oo gaalada dhankeeda ugu sii inda dheer tahay way gabagan marka bal noo soo gudbi haye gabaygaas ciwaankiisa waxa la yiraahdaa wixii ka si taamba ka badan wixii ku siiyaan Somali dhuninki saud ma'i yo tala qurxon siya. Salla xad qofki kula hadli yo dulu xar bebeysan. Esul xiya xigma dhehen kadigin sixin aad retala. Sayidu ma fahmanu ma'naha kama sal garani. Sarrifin adu waxugu shektid baykugu suga yaani. Anne saadar teed maan Taiwan digay saar beptiye. Saabihi na hor sada waxan sidaane hoqaate. Somalay salibigan xune gudka yidin saaran. Safarada ha ey oga hadlan siraha din toda. Si ey oga hirgaliyan halkan saayidu gunnalo. Ya sa'idat bena hiyo la agna lon saray. Wa naga sunna di ibsa na ye salid na idintiye. Sabab ta ya uche dada maha in naga aad saray. Qomse ta di ilahey chara ye sida fir'un diday. Ware sana ma'a buda haye lo usu judaya. Sunut kama hilaysane way idin sirayani. Waxay ka si tamba ka badan waxay ku siiyani sadirkay ka baqa maantay waad sahan wareerteeni afarta si Soomaalidee seetaw ehayde sidda xaraf gurgurta waadigu saakayga qaado dadba saacab ka ku tumaayo sare ku geeyani Inay ku sujuuda sikti masa kayu madiye. Sadir banku dartay wa allaha iga sarreyaye. Saad kuma xisab tamo inad wala xisineyso. Sadrigayga mangelin inad sama falaysaye. Kuma seha nabid kay inad tahayni somali. Salib gashisheyo adasi man haqiq diyeen. Haddad sa kaymada xweyne tahay iyo sargalcaana. Inan ka sarreyana nigu si ogu heistaye. Sababto ah galama safto adaw masuryeyo. Sahib kama dikto wa adale iga masurtawda. Ee ada sahwiyey ollu mo baadi soo tahay saakay tawba way furan tahay saansa tawxiid gruurtaad khallaysa madaxweynaha dawladda federaalka nacam waa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ridida dad baa la soo la sareeyo marka oo kor u sida adiguna marka waxa leedahay in aan ka sareeyo aan moodaaba ha anigu waan iska waxaan moodaa inaan ka sarreeyo xaqii ilaahay inuu wadaa wa sidaan rajeynay asugu markaa gaal ula safan yahay ka wada sidaasan ka wada ha هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudaha barnaamijka dhuuxa oo halkaas ayaan ku soo gabagabeenayaa dhamaanteedaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.